تجري حاليا مباريات المجموعة الثانية للتصفيات من ألعاب كرة القدم للسيدات على كأس آسيا لاتحاد كرة القدم الآسيوي عام 2018 في ملعب كيم إل سونغ ببيونغيانغ. في المباريات التي جرت أمس الأربعاء، انتصر فريق بلادنا على نظيره الهونغ كونغي الصيني بخمسة أهداف نظيفة، وفريق كوريا الجنوبية على نظيره الهندي بعشرة أهداف نظيفة. من جهة أخرى، جرت المباراة الأولى بين فريق كيغوانتا لبلادنا وفريق إيرتشيم المنغولي المنضمين إلى المجموعة التاسعة لمنطقة شرق آسيا ضمن مباريات كرة القدم على كأس اتحاد كرة القدم الآسيوي عام 2017 يوم الرابع من هذا الشهر في منغوليا، وتغلب فيها فريق بلادنا على نظيره المنغولي بثلاثة أهداف نظيفة. ستجري المباراة الثانية بين الفريقين يوم 31 من أيار المقبل في بيونغيانغ.